فاجر يقول لولده المشفق، لولده الذي يدعوه إلى دين الله، يدعوه إلى توحيد الله، يدعوه إلى طريق الجنة، يقول له لئن لم تنتهي عن دعوتي لأرجمنك بالحجارة. وهذا هو التفسير الراجع. قال البعض لأرجمنك شتما، وهذا بعيد. لأرجمنك واهجرني مليا، يعني أريد منك أن تهجرني وأن تفارقني مش أيام، لا زمنا طويلا، لا أريد أن أراك. هذا معنى كلام إبراهيم لولده. الإبن إن غاب عن أبيه وقتا قليلا أحس بالحنان إليه ورغب في رؤيته ويبكي لفراقه، ولكن هذا الأب الفاجر الكافر يطلب من ولده من إبراهيم أن يفارقه زمنا طويلا، لا يريد أن يراه، وإلا لأرجمنك بالحجارة. وهذا ديدن الطغاة المجرمين، إذا لم يستطيعوا مقابلة الحجة بالحجة لجأوا إلى استعمال القوة. لا أستطيع أن أرد عليك، لا أستطيع أن أقف أمام دعوتك، إذن سينالك مني العذاب الأليم. رأينا ذلك في قوم نوح، قالوا لنوح عليه السلام لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. ومعلوم أن عقوبة الرجم من أشد أنواع العقوبات، ولذلك جعلها الله عز وجل في شرعه للزاني المحصن وعلى أحد الأقوال لمن عمل بعمل قوم لوط. وإلا فإن بعض أهل العلم قد قال وهو من أقوى الأقوال أن من عمل عمل قوم لوط يلقى من شاهق، يعني يلقى من أعلى مكان، فإذا نزل حيا توبع بالحجارة حتى يموت. وهذا كما فعل الله مع قرى قوم لوط، أمر جبريل أن يرفعها في السماء حتى سمعت الملائكة صياح الديكة، ثم قلبها على الأرض وأتبعها بحجارة من سجيل منضود. هذا الفعل الذي أقرته الآن كبرى الدول في العالم وصار قانونا، ويريدون أن يقرروه في دول المسلمين. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. قوم لوط قالوا للوط وأهله عنهم أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. أصحاب القرية في سورة ياسين قالوا للمرسلين إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قوم شعيب قالوا لشعيب يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهبك لرجمناك برضه وما أنت علينا بعزيز. فرعون يقول لموسى عليه السلام لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. الطغاة هكذا دائما لا يقبلون حجة، لا يقبلون نقاشا، ويلجؤون إلى هذه القوة وهذا الظلم في مقابلة من يدعوهم إلى الله ويدعوهم إلى الإسلام. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. إبراهيم قال له التحرش ويحتس فيه داهية تهدأ وهو يستحق، لكن قال له سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. سلام عليك يعني لا ينالك مني أبد، ولا يصل إليك مني مكروه. ومش كده وبس، أنا هستغفر لك ربي. ده قبل إيه؟ استغفر له قبل أن يعلم أنه عدو لله. كان يرجو أن يؤمن، كان يرجو أن يكون من المسلمين، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. وطالما أن الإنسان على قيد الحياة فباب التوبة مفتوح، وإن فعل ما فعل فكان يطمع في إسلامه، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يطمع في إسلام عمه عندما مات على الكفر. ظل يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، مات على ملة عبد المطلب. قال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنه. نزل قول الله، ويشمل الآيتين، يشمل موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه، ويشمل موقف إبراهيم مع أبيه. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. طيب إبراهيم قال لأبيه: لا وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي يعني محرومة. أي أن الله دائما يسعدني بإجابة دعائي. يحيى عليه السلام، زكريا عليه السلام، لما دعا الله عز وجل قال: ولم أكن بدعائك رب شقي، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. لم أكن بدعائك رب شقيا يعني محروما، يعني ما دعوتك يوما إلا وأجبتني يا رب. فهنا وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. ربنا قال إيه؟ فلما اعتزلهم وما يدعون، لا قال فلما اعتزلهم وما يعبدون. طب إبراهيم بيقول وأعتزلكم وما تدعون. فلما اعتزلهم وما يعبدون، الدعاء عبادة. من دعا غير الله عبد غير الله. بالصف كأنك صوت، يعني ينزه الحاضرين، لا أريد أن أوجه الخطاب إلى الحاضرين. من صلى لغير الله، من دعا غير الله كأنه صلى لغير الله، من دعا غير الله كأنه صام لغير الله، من دعا غير الله كأنه زكى لغير الله. الذي يقول يا حسين عبد غير الله، يا بدوين عبد غير الله، صام زكى لغير الله، لأن الدعاء عبادة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأنك إذا دعوت الله الدعاء يشتمل على حقين، كما يقول العلماء دعاء مسألة ودعاء عبادة. وإن شئت فقل دعاء عبادة ودعاء مسألة. قدم العبادة إزاي؟ يا رب اللهم إني أسألك مالا وفيرا كثيرا وبارك فيه. أنا بدعو إيه دلوقتي؟ عايز فلوس، عايز أموال، ده دعاء إيه؟ مسألة. لكن قبل المسألة عبادة. ليه؟ لأنني عندما توجهت إلى الله علمت أن الله هو ربي، هو إلهي، هو الغني، هو القوي، هو العزيز، هو القادر على أن يجيب دعائي، هو القادر على أن يحقق رجائي. ليس هناك أحد قادر على أن يمنع كده اسمه عبادة. انما اقول يا حسين ارزقني الولد، يا حسين منين يجيب لي الولد؟ رضي الله عنه وارضاه سيد شباب اهل الجنه. خلي بالك بعض الناس ممكن يفهم كلامنا غلط، يظن اننا عندما نقول ان من دعا حسين فقد اشرك في الله، يظن اننا نطعن في حسين واننا لا نحبه. ابدا، نتقرب الى الله بحبه وبحب أخيه وبحب أبيه وبحب جده صلى الله عليه وسلم. لكن لا يجوز لنا أن ندعو غير الله. الذي علمنا ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الدعاء هو العبادة. لذلك قال الله: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. شوف الشيء الطريف هنا اللي نتعلم منه حاجة مهمة. فلما اعتزلهم وما يعبدون وهبنا لهم. فلما اعتزلهم وهبنا، إذن يؤكد معنى أن من ترك شيئا لله أعطاه، من ترك شيئا لله أعطاه خيرا منه، نسأل الله من فضله. فهو اعتزلهم، اعتزل أصنامهم، اعتزل قومه، مشى وحيدا وهبه الله إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ده مش ده الولد وبس، ده ولد صالح، ده مش صالح وبس، دول انبياء، دول مش انبياء وبس، لا رسل، حاجه يعني عظيمه جدا. وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحماتنا، حط بقى تحتها 100 سطر، ووهبنا لهم من رحماتنا أعطيناهم عملا صالحا وعلما نافعا وعملا مقبولا وذرية كثيرة منتشرة ووهبنا لذريته وهبناه الرسل، وفوق ذلك جعلنا ذكرهم باقيا في الدنيا، وجعلنا ذكرهم في الملأ الأعلى، ويوم القيامة يكونون في أحسن مكان. ووهبنا لهم من رحمتنا. هتجد الرحمة دي عند البلوي، هتجد الرحمة دي عند السوقي، هتجد الرحمة دي عند المعاصي، هتجد الرحمة دي عند مين؟ عند الله سبحانه وتعالى. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وتنتهي قصة إبراهيم مع أبيه عليه وعلى نبينا على إبراهيم وعلى نبينا الصلاة والسلام في سورة مريم. وتليها قصة رسول آخر من أولي العزم. يقول الله عز وجل: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. واذكر يا محمد عليه الصلاة والسلام في الكتاب في القرآن موسى. موسى من؟ موسى النبي، موسى الرسول، موسى عليه الصلاة والسلام من أولي العزم الخمسة من الرسل في السلسلة الذهبية التي ذكرها الله عز وجل في سورة مريم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. واذكر في الكتاب مريم، واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب موسى، واذكر في الكتاب إسماعيل، واذكر في الكتاب إدريس. سلسلة ذهبية. واذكر في كتاب موسى إنه كان مخلصا، وفي قراءة مخلصا، وكلاهما صحيح، مخلصا ومخلصا، لكن احنا عندنا نقرأ بقراءة حفص إنه كان مخلصا. مخلصا أي أن الله عز وجل قد استخلصه واصطفاه، قد استخلصه واصطفاه وفضله على العالمين. إنه كان مخلصا، كان مخلصا يعني كان موحدا، كان موحدا لله، مخلصا لله في أقواله وأفعاله ونياته، كان من الموحدين الصالحين. كلا المعنيين متلازما. فإن الله أخلصه لإخلاصه، فإن الله أخلصه لإخلاصه لما كان مخلصا اختاره الله واستخلصه الله تبارك وتعالى. إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. طيب، إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. الرسول لا يكون رسول إلا ما يكون عند مرحلة النبوة، أما النبوة فقد لا تصل إلى رسالة. موسى عليه السلام كان رسولا نبيا. معنى نبيا، معنى رسولا، أن الله أمره بشرع وكلفه بتبليغه، فهو يبلغ كلام الله وشرع الله إلى القوم الذين أرسل إليهم. ومعنى نبيا أن الله يوحي إليه، أن الله يوحي إليه. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله؟ قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا إلى آخر النقاش. وبعد ذلك قال لهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. من أين علم بالوحي؟ يبقى النبي يوحي الله اليه، وان لم يكلف بشرع، ان كلف بشرع فهو رسول بتبليغ شرع. موسى عليه السلام كان رسولا نبيا. النبوه بينه وبين الله، الشرع بينه وبين الخلق. موسى عليه السلام شرع الله له الرساله والنبوه، بل انه اختصه بامر لم ي نبي آخر أو مع رسول آخر أن الله كلمه كلاما مباشرا إلا ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج. أما على ظهر الأرض فإن الله قد كلم موسى تكليما، قال تعالى وكلم الله موسى تكليما. طيب إنه كان رسولا نبيا، واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا في آية صدق واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. قلنا أن الله نجى موسى عليه السلام وكلم موسى عليه السلام ونادى موسى عليه السلام من جانب الطور الأيمن. جانب الطور الأيمن جبل الطور الموجود الآن في سيناء، هذا الجبل لنا معه موقفان، الموقف الأول مضى والموقف الثاني سيأتي إن شاء الله. الذي مضى هذا الكلام المبارك من الله عز وجل لموسى عنده عليه الصلاة والسلام، والذي سيأتي عندما يأمر الله عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان ويخرج يأجوج ومأجوج على الناس أن يحرز عباده إلى الطور، فيلجأ المسلمون مع عيسى إلى جبل الطور كما ورد في هذا الحديث الذي هو من أحاديث آخر الزمان. وناديناه من جانب الطور الأيمن، ما معنى هذه العبارة؟ قال العلماء إما أن يكون الأيمن بمعنى أنه نودي من ناحية اليمين في أثناء مسيره من جانب الطور الأيمن أي عن يمين موسى، أو أن يكون المعنى الأيمن بمعنى الأبرد، الأيمن بمعنى الذي باركنا فيه، ناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. في هذه الآية إثبات لصفة الله، لصفة من صفات الله عز وجل اللي هي صفة الكلام. الله عز وجل يتكلم بما شاء وقت ما يشاء سبحانه وتعالى. صفة الكلام صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، ينادي إذا شاء يناجي إذا شاء سبحانه وتعالى، يتكلم كلاما يليق بجلاله وعظمته لا يشابه كلام المخلوقين سبحانه وتعالى. بعض الناس من أهل البدع قال أن موسى عليه السلام لما نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة يقولون أن الله خلق الكلام في الشجرة وأن الشجرة هي التي كلمت موسى عليه السلام، خلق الكلام في الشجرة وأن الشجرة هي التي خاطبت موسى عليه السلام. كيف ذلك؟ أتقول الشجرة لموسى عليه السلام إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى؟ أتقول الشجرة لموسى عليه السلام إنه أنا الله العزيز الحكيم؟ أتقول الشجرة لموسى عليه السلام إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري؟ شوف يعني الإنسان لما يبتدع في دين الله عشان يفر من مسألة موجودة في عقله بس يقع في مسائل أخرى. أراد أن يفر من إثبات الكلام لله كي ينزه الله في ظنه عن مشابهة المخلوقين، فجعل الجماد إلها يخاطب السلف، لماذا لا تقول أن الله يتكلم كلاما جهل الحوض؟ الله يقول وكلم الله موسى مش بس تكليما، تكليما وكلم الله موسى تكليما. أتثبت لله صفة الحياة؟ ربنا حي ولا لا؟ حد فينا يقدر يقول ان ربنا مش حي؟ انا واحد يرفع يقول انا انزه الله كي لا اجعله مشابها للمخلوقين واقول ان الله مش حي، ينفع؟ مش ممكن. ليه؟ لانه كده بيكذب القران. وبعدين ما كانش حي هيبقى ميت، والله يقول في كتابه الكريم الله لا اله الا هو الحي القيوم. طيب احنا اثبتنا صفة الحياة لله، مع ان احنا برضو احياء. انت حي والله حي، هل دي مشابهة؟ هل ده تشبيه لله بخلقه؟ حياة الله ليست كحياتنا، حياة الله ابدية ازلية، ليس لها بداية، ليس لها نهاية، لا ليست مستمدة من أحد، لا يعتريها النقص بوجه من الوجوه، حياة كاملة. القيوم قائم بنفسه مقيم لغيره، حياتنا لها بداية تنتهي بالموت، مستمدة من الله. الروح التي خرجت من إذا خرجت منا تحولنا إلى قطعة من اللحم، حياتنا ليست كاملة، تعتريها الأصغار والأوجاع والأحساس والضعف والجوع والعطش والنقائص، حياتنا ليست كحياة. فكما أثبتت الحياة لله ونزهته عن مشابهة حياة المخلوقين، فأثبت لله كل صفة أثبتها لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وقل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قاعدة في منتهى البساطة، في منتهى السلاسة، يعني إطلاعة الجهمية والمعتزلة والأشعرية و و و ينكرون هذا الكلام الذي هو كالماء الزلال، ليس فيه أي صعوبة. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وذلك عندما كان موسى عليه السلام. متى ناداه الله؟ متى ناداه من جانب الطور الأيمن؟ متى ناداه في سيناء؟ ولماذا كان موسى في هذا المكان؟ موسى عليه السلام خرج من مصر مطاردا من فرعون، من فرعون، أسأل الله أن يهلك كل فرعون. فخرج مطاردا من مصر حتى نظر إلى مدين، والتقى بالمرأتين، والتقى بصهره الذي لم يكن يعلم أنه سيكون له صهرا، فعرض عليه الزواج من ابنته، فوافق موسى ووعده بأن يمكث معه 8 سنين أو 10 سنين. يقول ابن كثير في تفسيره قضى موسى أتم الأجلين وأوفاهما وأبرهما، يعني صهر يقول له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، 8 سنين، فإن أتممت 10 فمن عندي، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فلما قضى موسى الأجل 8 و10 الأرجحته قضى 10 سنين. طيب فلما الفاء تدل على السرعة، الفاء تدل على التعقيد، يعني بمجرد أن أتم 10 سنين ألقى الله في قلب موسى عليه السلام أن يعود إلى مصر، مع إن ده أمر غريب غريب. أنا خرجت مطارد من مصر ومهدد بالقتل، وفرعون لو شافني ده موسى ان يعود الى مصر. قرر لابد ان يكون لذلك قرر. فلما قرر فلما قضى موسى الاجل وسار في اهله انس من جانب طول نار مشى في الصحراء ضل الطريق ارحفه ظلمه هو ومع اهله ارى الله عز وجل اظهر له النار الذي قيل انها في الحقيقه كانت نورا وراه موسى عليه السلام نارا وعلى هذا اكثر المفسرين فراى نارا رد فعل طبيعي اروح عند النار دي نبات لان في حد ولع النار دي اسال اللي ولع النار احنا فين والطريق منين واخد حته من النار عشان اتدفى بيها انا واهلي وسيب اهلي بعيد لان انا ما اضمنش عند النار خطر لو كان في خطر انا اللي اتحمله واهلي ينجو انس من جانب كل نار ذهب الى النار خاطبه الله عز وجل عند الشجره وكلفه برساله الى فرعون كما ورد في كتاب الله عز وجل اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذهب موسى إلى النار أو عند النار فوجد أمرا عجيبا النار تشتعل في الشجرة والشجرة تزداد بكرة واضطرارا وإذا بالله تبارك وتعالى يناديه ويناجيه عند الشجرة ويأمره بأن يذهب إلى فرعون. طيب ناداه الله عند الشجرة بمعنى أن الله فوق العرش أسمع موسى كلامه عند الشجرة هذا هو التعبير الصحيح وليس مع وليس أن الشجرة خاطبت موسى أو أن النار خاطبت موسى أو أن الملائكة خاطبت موسى الذي كلم موسى هو الله تبارك وتعالى قال في عدة آيات إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني إني إنه أنا الله العزيز الحكيم. طيب في آية أخرى يقول الله عز وجل أن بورك من في النار ومن حولها بورك من في النار ومن حولها بس خلي بالك الآية تأييدها رد على الخطأ اللي ممكن يقع في أذهان بعض الحاضرين نودي يا موسى أن بورك من في النار ومن حولها من في النار الله سبحان الله رب العالمين الآية بتقول أن بورك من تمام ليس الله لا فوق العرش من في النار اختلف اهل التفسير على اقوال وعلى ترجيحات ولكن الراجح والله تبارك وتعالى اعلم ان من في النار ومن حولها هو الملائكه ويدخل موسى التي تنزلت في هذه البقعه المباركه التي لم يكن هناك ابرك منها في هذه اللحظه البقعه التي استقبلت لموسى عليه السلام ملائكة في النار أو في النور ملائكة حولها يشمل خطاب موسى عليه السلام تشمل البركة موسى عليه السلام لأنه كان ممن حولها أبورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين إذن وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا أظن ليس هناك أخ أسعد من هارون عليه السلام يا أخي ليس هناك أخ أسعد من هارون عليه السلام لأن موسى شفع فيه عند الله ليكون رسولا والرسالة لا تنال بالعمل الرسالة لا تنال بالعمل لكن هبة من الله عز وجل ما ينفعش يقول لي ايه، انا هقعد على الضوء هناك كتير قوي واصلي كتير قوي واصوم كتير قوي واتبعد عن المعاصي واعمل كل حاجه للطب ربنا عشان ابقى رسول. ما ينفعش، لان الرساله هبه من الله عز وجل كاصطفاء. الله يصطفي من البشر من يشاء ليكونوا رسل ويكونوا انبياء. فموسى يشفع في اخيه هارون عليهما السلام بان يكون رسولا نبيا. قال لما امره الله عز وجل بان يذهب الى فرعون قال واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشطف به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. قال قد اوتيت سؤلك يا موسى. خلاص جعلناه نبيا رسولا، فرساله هارون تابعه لرساله موسى عليه السلام. وهارون مات في حياه موسى عليهما وعلى نبينا الصلاه والسلام. عشان كده برد على طلاب الشيعه ان لما علي بن ابي طالب امره النبي عليه الصلاه والسلام على المدينه وهو في خروجه الى غزوه من الغزوات، امر علي بن ابي طالب على المدينه، فقال بعض المنافقين امره بانه جبان لانه يخشى منه لانه فحزن عليه وخرج وراء النبي عليه الصلاه والسلام وقص عليه ما سمع وقال دعني اخرج معك. فقال اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون لموسى غير انه لا نبي بعد. الشيعه يمرق مسكين لي زي الكلمه ما تمسك عظمه كده بالظبط. مالك يا ابني؟ يقول لك اهو الرسول بيقول يعني انا ترضى ان تكون مني بمنزله هارون موسى. يبقى احق الناس بالخلافه بعد رسول الله هو علي بن ابي طالب. اقول له هارون، هل هارون خلف؟ متى خلف هارون موسى؟ امتى؟ لما ذهب للقاء ربه. تمام. وليكلمه ربه استخلف هارون على بني اسرائيل حتى يعود اليه، كما استخلف رسول الله علي بن ابي طالب على المدينه حتى يعود اليه. هل هارون كان قائدا وكان رسولا وكان زعيما على بني اسرائيل بعد موسى؟ جواب لا. هارون مات قبل موسى فلا يستطيع القياس، لا يستطيع القياس. انما اراد النبي عليه الصلاه والسلام ان يلطف الامر على علي بن ابي طالب ويقول له لا تحزن، انا اتركك اميرا على المدينه كما ترك موسى هارون اميرا على بني اسرائيل حتى يرجع للقاء ربه. هذا هو الامر. وشفع موسى في هارون وكان رسولا نبيا كما قدر الله تبارك وتعالى. وفي خمس دقائق نتكلم عن رسول اخر ونختم ان شاء الله تبارك وتعالى. واذكر في الكتاب اسماعيل. احنا النهارده قلنا اذكر في كتاب ابراهيم الخطبه اللي فاتت. واذكر في الكتاب موسى واذكر في الكتاب اسماعيل. اسماعيل جد النبي عليه الصلاه والسلام. اسماعيل ابو العرب. اسماعيل هو الذبيح. الذبيح طبعا اليهود دلوقتي بيحاول يقول لك لا، الذبيح كان اسحاق وليس اسماعيل، لكن لا شك ان الذبيح كان اسماعيل عليه وعلى اسحاق وعلى نبينا الصلاه والسلام. ولذلك قال الله واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صديقا. لا، قال انه كان صادق الوعد. اشمعنى دي؟ اشمعنى المدح جاء بالكلمه دي صادق الوعد؟ قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. طب اسماعيل كان ممكن يا اجري يا رب بعد ما ابوه ابراهيم قال قال له اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. انا واقف قدام ابويا بقى اقول له يا ابني افعل ما تؤمر وخلاص، امشي الدقيقتين دول وبعد كده اهرب اختفي. الوقت اللي هيندفع عليه مش هاجي فيه، ده هيذبحني يا عم. ولكنه كان صادق الوعد، ولذلك قال الله فلما اسلم وتله للجبين وناديناه اي ابراهيم. هنا يقول الله واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. رسولا نبيا، واحنا اتكلمنا عن معنى رسولا ونبيا، اذا هو في مرتبه اعلى من مرتبه النبوه. وكان رسولا نبيا وكان يامر اهله بالصلاه والزكاه وكان عند ربه مرضيا. بعض الابناء لا يشاهدون آباءهم وأمهاتهم يصلون أبداً وهم يحملون أسماء المسلمين. وحدث موقف معي في مكان ما، كنت أقف أصلي ركعتين في مكان ما، فوقف الطفلة صغيرة تنظر إلي باستغراب. هذا والله ما حدث. بعد ذلك علمت أنها لا ترى أحداً من أهلها أباً أو أماً أو أبناء يصلون. فاحنا مشكلتنا ان احنا للاسف بناخد الدين ظاهري التطبيق عملي. يا اخواني نعلم ان الصلاه مهمه، نعلم كذا مهم، نعلم كذا مهم، هل منا من يامر اولاده دائما دائما بالصلاه؟ الابن دائما بيتفلت الا من رحم الله. صلي صلي يوم ويسيب الثاني، صلي فرض ويسيب الثاني. وامر اهلك بالصلاه بس، لا، ربنا قال وامر اهلك بالصلاه واستقبل عليها، لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى. وكان يامر اهله بالصلاه والزكاه، اللي هو مين؟ اسماعيل عليه السلام. وعيسى عليه السلام في الآية التي فسرناها قبل ذلك عندما قال إنني قال إني عبد الله آتاني الكتاب واجعلني نبيا واجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. يبقى الصلاة والزكاة دائما على أذهاننا على عقولنا. أنا أصلي وأصلي